الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في التعليق على متن العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله تعالى بعض خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة معطوفة على قول المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذه الرسالة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ثم ذكر بعض ما يتعلق بالله وحق الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ثم ثنى فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، فهي معطوفة على قوله إن الله واحد لا شريك له. ويتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهذا من أشرف المقامات، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات التي اختصه الله عز وجل بها، فمن ذلك ما حصل في الإسراء والمعراج. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكانت حادثة الإسراء والمعراج من الآيات التي أكرمه الله عز وجل بها، وقال في هذه الآية وهذه الكرامة وهذا المقام العظيم وصفه بالعبودية، قال بعبده. وكذلك قال الله عز وجل في نحو هذا السياق في المعراج، قال سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهنا في هذا المقام العظيم في المعراج لما رفعه الله سبحانه وتعالى وصفه عز وجل بالعبودية، فأوحى إلى عبده. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والمراد به هنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فوصفه بالعبودية، فهذا الوصف من كمالاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية فيه الإشارة إلى حرمة الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، كما يفعله بعض القبورية من المتصوفة وغيرهم الذين يجعلون له صفات الألوهية، فيستغيثون به بعد موته من دون الله سبحانه وتعالى، ويدعون أنه يعلم الغيب وأنه يأتي في موالدهم ويحضرها وأنه مطلع عليهم وغير ذلك مما يعتقدونه فيه عليه الصلاة والسلام، وهو من صفات الألوهية أو من الصفات التي لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم في القصيدة، قصيدة البصير التي يرددها المتصوفة في موالدهم ويكاد يجمع عليها المتصوفة، يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. يعني يقصد من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، أي الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تعالى الله عما يقولون، يقولون من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، وظن بهذا أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض أهل العلم: إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علوم علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون. ف هنا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله، هذا فيه الإشارة إلى حرمة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى المنزلة التي شرفه الله عز وجل بها بأنه عبد لله. وكذلك جاء وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. تأملوا، قال بشر مثلكم، فهو بشر لا يملك شيئا من صفات الألوهية، لا يملك شيئا من صفات الألوهية، كما قال الله عز وجل: كذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومع تكاثر هذه الأدلة إلا أنه يوجد من هؤلاء الغلاة من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الألوهية ويستغيث به بعد موته في أمور لا يقدر عليها إلا الله، ويدعوه ويزعم أنه مطلع على الخلق وأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره. المسألة الثالثة المتعلقة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة عامة بنبوة الأنبياء، ويذكر أهل السنة والجماعة للرد على أهل الأهواء والبدع، وهي دلائل النبوة. دلائل النبوة ألف فيها جمع من أهل العلم، أي ما الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو على نبوة الأنبياء عموما. دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة كثيرة جدا. دلائل النبوة، الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا عند أهل السنة والجماعة. فمن دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة مثلا: أولا، حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث وحاله بعدها. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هو أنه يعرف بأنه الصادق الأمين، يعرف بالصدق والأمانة، فلم يكذب ولم يعرف عنه الكذب في حياته، فهذا يدل على أنه صادق، ما كذب في أمور يسيرة حتى يكذب في أمور عظيمة. ولذا جاء هذا المعنى في أسئلة هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت لم يسلم بعد، والقصة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فكان من أسئلة هرقل أنه سأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. فهذا من دلائل النبوة، معرفة الناس له، معرفة قومه له بالصدق. فلما جاءهم بدعوى النبوة، هذا دليل على أنه صادق بدعوى النبوة، لم يكن ليكذب في أمور يسيرة حتى يأتي بالكذب في هذه الأمور العظيمة. هذا من دلائل النبوة، حاله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وهذا الناس يعرفونه فيما بينهم. إذا جاء رجل يعرفون تاريخه وحاله وجاءهم بخبر غريب فإنهم يصدقونه، بينما لو جاء رجل لا يعرفونه أو يعرفون عنه الكذب أو خفة العقل أو نحو ذلك ثم جاءهم بخبر غريب فإنهم لا يصدقونه. هذا يعرفه الناس في حياتهم، يعرفون أخبار الرجال بسبر أحوالهم والنظر في أحوالهم، يعرف هل الخبر صحيح أم لا. كذلك من دلائل النبوة النظر فيما يدعو إليه. إذا نظرنا فيما دعا إليه الأنبياء نجد أن ما دعوا إليه يوافق بعضه بعضا في الاعتقاد والتوحيد ونحو ذلك، وهذا يدل على صدق دعوى النبي، وهنا يأمر بما أمر به الأنبياء قبله، يأمر بالخير، يأمر بالتوحيد، هذا يدل على صدقه. ولذلك كذلك هذا مما سأل عنه هرقل لما سأل أبا سفيان، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس كما سبق. فسأله: ماذا يأمركم؟ فقال له أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فبين له هرقل أن هذه هي دعوة الأنبياء، هذه هي دعوة الأنبياء، وهذا الذي يأتي به الأنبياء. فهرقل عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولم يرى معجزة، وإنما عرفه، سأل عن حاله، سأل عن ما يدعو إليه، سأل عن أمور أخرى، عرف أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما دعا إليه. ولكن طبعا هرقل لم يسلم استكبارا وخوفا على ملكه. كذلك الأمر الثالث من دلائل النبوة نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه أن النبي لو كذب فإن الله لا ينصره بل يخذله، كما قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكذب في دعواه النبوة لما تركه الله سبحانه وتعالى ولما نصره على أعدائه، بل يأخذه الله سبحانه وتعالى ويعاقبه على هذا الكذب. فنصر الله سبحانه وتعالى له يدل على صدقه. وكذلك الأمر الرابع من دلائل النبوة الآيات التي أيده الله عز وجل بها، أو التي يسميها بعضهم المعجزات، كانشقاق القمر، وأعظم الآيات هو القرآن الكريم، فقد جعله الله سبحانه وتعالى آية، وتحدى قريش الذين كانوا يتفاخرون باللغة أن يأتوا بمثله أو يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا. هذه بعض دلائل النبوة، وإلا فهي كثيرة جدا. أما أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من المتكلمين فإنهم حصروا دلائل النبوة في المعجزات، قالوا دلائل النبوة هي المعجزات فقط، وخالفوا الأدلة في ذلك، كالحديث الذي في الصحيحين في قصة هرقل وغير ذلك من الأدلة، خالفوا غير ذلك من الأدلة وحصروا دلائل النبوة في المعجزات، ورد عليهم أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. وترتب على قول المتكلمين هذا بدع أخرى، فالمعتزلة مثلا لما قال هذا القول أنكروا كرامات الأولياء، والأشاعرة جعلوا كرامات الأولياء مثل معجزات الأنبياء، وهذا كله باطل، فإن معجزات الأنبياء لا يستطيعها الجن والإنس جميعا. المعجزة التي يؤتاها الرسول والنبي تكون معجزا للجن والإنس، لا يستطيعون الإتيان بها أو بمثلها، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أما الكرامة فقد تكون لبعض الناس دون بعض، كما سبق الإشارة إليه في شرح الواسطية، ولعله كذلك يأتي بعض ما يتعلق به في هذا المتن. المسألة الرابعة قول المؤلف رحمه الله تعالى: وخاتم الأنبياء، وهذا دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ثوبان: إنه سيكون بعدي 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. المسألة الخامسة قوله رحمه الله تعالى: وسيد المرسلين، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، أو سيد القوم يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين. المسألة السادسة قوله رحمه الله: وحبيب رب العالمين، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، ولكن أشار الشارح رحمه الله بن أبي العز وغيره إلى أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين فيه قصور، لأن له مرتبة فوق المحبة وهي مرتبة الخلة، لأن له مرتبة فوق المحبة وهي مرتبة الخلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث جندب: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، فلو قال المؤلف وخليل رب العالمين لكان أفضل، لأن الخلة اختص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما المحبة فليست خاصة بهما، فإن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين إلى غير ذلك، فليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخلة فهي خاصة به وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، كما جاء عند الترمذي: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. وهذا الحديث أشار إلى ضعفه الترمذي فقال: حديث غريب. والغريب عند العلماء يريدون به الضعف، وكذلك ضعفه الشارح ابن أبي العز الحنفي وابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، وضعفه غيرهم من أهل العلم. والوصف الأكمل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه خليل رب العالمين، فالخلة أعلى درجات المحبة. المسألة السابعة أنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، ومعلوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها: وأرسلت إلى الخلق كافة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا من خصائصه أنه أرسل إلى الناس كافة، وكان الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة، يبعث النبي سابقا إلى قومه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس. المسألة الثامنة متعلقة بالمسألة السابقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن كما هو مرسل إلى الإنس، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في المحلى، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وحكاه غيرهم من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. واختلف أهل العلم: هل الأنبياء الذين قبله كانوا مبعوثين إلى الجن والإنس، أو كانت بعثتهم خاصة بالإنس؟ اختلف في هذا أهل العلم على قولين. كذلك يذكر بعض أهل العلم هنا مسألة: هل يوجد رسل من الجن؟ وجمهور أهل العلم أنه ليس في الجن رسول، بل منهم نذر، كما ذكر ذلك وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب الضحاك إلى أن من الجن رسلا، واحتج بقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ فقال: رسل منكم. فقال: هذا يدل على أن من الجن رسلا. وأجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله، كذلك أجاب على هذا ابن أبي العز الحنفي، وبين أن قوله رسل منكم أي من الإنس، مثل قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما. فلا دلالة في الآية على أن من الجن رسلا. وهنا كذلك يذكر العلماء مسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة، وهي: هل الجن إذا عصوا الرسل يدخلون النار، أو كفروا كفار الجن هل يدخلون النار؟ أجمع أهل العلم على أنهم يدخلون النار إذا كفروا بالله عز وجل وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، ولكن اختلفوا إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى هل يدخل صالح الجن الجنة؟ وذهب جمهور أهل العلم كالأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم إلى أنهم يدخلون الجنة، كما جاء في سورة الأنعام قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسلا منكم، إلى قوله قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا. واستدل أهل العلم على أنه كما يدخل كفار النار من الجن فكذلك صالح الجن يدخلون الجنة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى غير ما ذهب إليه الجمهور وقال بأنهم يكونون ترابا، وهذا لا دليل عليه بل الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا أئمة للمتقين هداة مهتدين. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول قوله رحمه الله تعالى وإن محمد عبده المصطفى معطوف على ماذا؟ السؤال الثاني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله، ما الدليل عليه وماذا يستفاد منه؟ السؤال الثالث ما الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ السؤال الرابع ما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين؟ السؤال الخامس ما الموقف من وصف المؤلف رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين مع ذكر الأدلة على ما تقول؟ السؤال السادس هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن كما هو مرسل إلى الإنس؟ وما الدليل على عموم رسالته؟ السؤال السابع هل دلائل الأنبياء محصورة في المعجزات؟ وضح ما تقول بالأدلة. هذا وسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.